الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الكرام في درس جديد من دروس تاريخ الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن نأخذ الدروس والعبر والعظات من هذه التاريخ، من هذا التاريخ العظيم، وأن نحول هذه الدروس والفوائد واقعا عمليا في حياتنا. نحن بفضل الله عز وجل إخواني الكرام في الدروس الماضية تكلمنا عن سيدنا صلاح الدين الأيوبي والدولة الزنكية، ثم تكلمنا عن دولة المماليك البرجية والمماليك البحرية. الآن أيها الإخوة الكرام سنتكلم عن المغول المسلمون، سنتكلم عن المغول المسلمين. هؤلاء المغول أمة أذاقت المسلمين في بداية الأمر شر وهلاكها، في بداية الأمر مثل جنكيز خان وتيمور لانك، وهؤلاء أذاقوا المسلمين شر وهلاكهم. ثم عرف الإسلام الطريق إلى قلوب أبنائها فتحمسوا له ونذروا أنفسهم لإعلاء كلمة الله في الأرض، ووسعوا الرقعة الإسلامية بشكل لم يتكرر حتى الآن. إذن هؤلاء المغول ليسوا كلهم مثل هولاكو، لا، بعضهم مسلمين ونذروا أنفسهم لإعلاء كلمة الله في الأرض، ووسعوا الرقعة الإسلامية بشكل لم يتكرر حتى الآن. تاريخ المغول المسلمين. يتبادر لدهن الكثير من الناس عند ذكر التتار أو المغول جميع الصفات التي لا تمت الإنسانية بصلة، من وحشية وقسوة وإبادة وقضاء على الأخضر واليابس، مثل ما فعله هولاكو وجنكيز خان وتيمور لانك، وذلك لما بدر منهم في البداية عندما اجتاحوا العالم الإسلامي بجيوشهم الجرارة، حتى ظن الكثير من الناس في ذلك الوقت أن نهاية المسلمين قد بدأت وأن الفناء في انتظارهم. وكتب الكثير من علماء المسلمين ومؤرخيهم يرثون العالم الإسلامي عاجزين عن الوصف والتعبير عما يحدث. والذي يحب التوسع يمكن أن ينظر في وصف الإمام ابن كثير في نهاية الدولة العباسية. يعود أصلهم إلى صحراء غوبي بأصراف بلاد الصين. إذن هؤلاء التتار والمغول أصلهم يعود إلى بلاد الصين الشمالية، وهم قبائل رعوية تعبد الأوثان والكواكب، مر معنا هذا من قبل، وتسجد للشمس عند شروقها، وتنتشر عندهم ديانة ويطلق عليها الشامانية، ويقدسون أرواح الأجداد، ويقدمون القرابين للحيوانات المفترسة، ويطلق لفظ التتار على قبائل المغول والترك والإيغور والسلاجقة وغيرهم، هؤلاء كلهم يسمون التتار من قاطني هذه المناطق. فيعتبر لفظ التتار شاملا لكل من قبائل المغول والترك الذين سنتناولهم بشكل كبير في هذا الباب وفي الباب الخاص بالدولة العثمانية. وقد شمل لفظ المغول أيضا هذه القبائل نظرا لسيطرة جنكيز خان الذي ينتمي لقبائل المغول على القبائل الأخرى المحيطة به، بل أطلق لفظ الجنس المغولي ليشمل معظم قاطني قارة آسيا. والسؤال الآن، ما هو أثر المغول في تاريخ المسلمين غير القتل والإبادة؟ ماذا تعرف أخي المسلم عن المغول بعد تدميرهم لبغداد وهزيمتهم في عين جالوت؟ الإجابة أخي المسلم والتي تغيب عن أذهان الكثير من المسلمين هي أن المغول بدأوا يدخلون في الإسلام بعد 35 عاما من دخولهم ديار المسلمين. بعد 35 سنة من دخولهم ديار المسلمين بدأ الإسلام ينتشر فيهم، بل لم يمضي نصف قرن على دخولهم ديار المسلمين إلا وأصبحت الغالبية العظمى منهم مسلمين. أقل بعد 50 سنة، أقل من 50 سنة، كل التتار تقريبا أصبحوا مسلمين، وأعز الله بالكثير منهم الإسلام، وفتحوا الكثير من البلاد، وثبتوا بها أقدام المسلمين لفترة كبيرة من الزمن. نعم، التتار والمغول بعد هولاكو وبعد جنكيز خان أولادهم أسلموا، وأعز الله بالكثير منهم الإسلام، وفتحوا الكثير من البلاد، وثبتوا بها أقدام المسلمين لفترة كبيرة من الزمن، بل حارب الكثير منهم أبناء جلدتي في سبيل الإسلام، كثير منهم حارب أصدقائه وأقرباءه من أجل الإسلام. ومما كرس عند المسلم عند كثير من المسلمين ما كرس عند كثير من المسلمين أو مما كرس عند كثير من المسلمين الصورة الأولى للمغول والتتار، الاجتياح التتري بقيادة تيمور لانك لبلاد المسلمين. وفي هذه المرة يتم الاجتياح والتتار معتنقون للإسلام ويتبعون وسائل فاقت في بشاعتها ما فعله سابقوهم قبل أن يدخلوا في الإسلام. تيمور لانك كان في الاسم مسلم فقط في الاسم، ولا ننكر أن الكثير من المغول والتتار لم يتخلصوا من بعض الصفات، هذا لا ننكره. التتار والمغول بعضهم يعني تشبثوا بهذه الصفات أو لم يتخلصوا من هذه الصفات المتأصلة في الآباء والأجداد حتى بعد دخولهم الإسلام، وأن الجانب العقيدي والدعوي الإسلامي لم يكن مثل ما كان في عهد المسلمين الأوائل، ولكن يجب ألا نغفل عن إبراز إيجابياتهم في تاريخ المسلمين وإسهامهم في زيادة الرقعة الإسلامية بشكل لم يسبق له مثيل ولم يتكرر حتى الآن، وفي إدخال الإسلام إلى الكثير من البلاد التي لم يطأها المسلمون قبلهم وتأثيرهم فيها برغم المحاولات المستمرة من أعداء الإسلام لإبادتهم والقضاء عليهم، والتي ذاقوا فيها الأمرين وما زالوا حتى الآن يعيشون آلامها ولكنهم يتحملون ويتمسكون بدينهم. وحينما يعود المسلمون إلى رشدهم سيكون لهؤلاء المسلمين بالغ الأثر في إعادة بسط سلطان المسلمين على هذه البلاد وعلى العالم أجمع بإذن الله. ونستطيع أن نقول أن المغول ورثوا ديار الإسلام من أقصى الشرق إلى حدود المنطقة العربية وحدود وسط أوروبا، ومن أسباب التعتيم الكبير على تاريخهم أنهم ذابوا في المجتمعات الإسلامية التي حكموها وأصبحوا من أهلها، كما أن دولتهم الكبيرة تفتتت إلى دول خانات صغيرة وكانت الحروب بينها لا تنقطع، فلم يظهروا بعد إسلامهم كيد واحدة. وحتى عندما استطاع تيمور لانك أن يضم أجزاء كثيرة من بلاد المغول ما زادها إلا تفتتا وتمزيقا. احتل جنكيز خان جزءا كبيرا من المعمورة وقسم إمبراطوريته بين أبنائه من زوجته الأولى كما ينص التشريع المغول اليساق، فأعطى هذا اليساق عندهم كتاب فيه تشريع وقوانين، فأعطى ابنه الأكبر جوجي بلاد روسيا وخوارزم والقوقاز وبلغار وما يمكن ضمه من غرب المعمورة، وأعطى ابنه جوغتاي بلاد الإيغور والتركستان الغربية وبلاد ما وراء النهر، وأعطى ابنه تولوي خراسان وفارس ما يمكن ضمه من آسيا الصغرى بلاد العرب، وأعطى ابنه أوغتاي بلاد المغول. انظروا يعني أماكن كبيرة جدا، والصين وتركستان الشرقية وما يمكن ضمه من شرق المعمورة. والكتاب هنا سيتكلم عن كل منطقة من هذه المناطق على حدة، منطقة شرق أوروبا ومنطقة إيران ومنطقة الصين وتركستان والهند. وفي الحقيقة إخواني الكرام هذا باب كبير ونحن لا نستطيع أن نقرأه، من أحب منكم أن يقرأه فإن شاء الله يكون جيد ويكون مفيد، ولكن أنا فقط أحببت أن أسلط الضوء وأن أقول لكم أن هؤلاء التتار والمغول ليسوا كما نعرف عنهم فقط أنهم وحشيون ودمويون بعد أقل من 50 سنة من دخول من أديار المسلمين أسلم كثير منهم وكان لهم فتوحات خصوصا في هذه المناطق، في مناطق شرق أوروبا وغرب سيبيريا، في منطقة إيران، في منطقة الصين ومنغوليا، في منطقة تركستان الغربية وفي منطقة الهند. الذي يقرأ تاريخ هذه المناطق يرى أن لهم أثرا كبيرا جدا في دخول الإسلام وفي الدعوة الإسلام وفي تثبيت أقدام المسلمين. الآن أيها الأخوة الكرام نتكلم عن دولة عظيمة جدا من أعظم الدول الإسلامية وهي الدولة العثمانية. ظل العثمانيون في حروب وجهاد ضد أعداء الإسلام أكثر من 6 قرون، أكثر من 600 سنة وهم يجاهدون في سبيل الله، ويكفيهم فخرا أنهم فتحوا القسطنطينية بعد أن عجز من سبقهم عن فتحها، واستطاعوا أن يفتحوا بلادا لم يطأها أحد من المسلمين قبلهم، وامتدت فتوحاتهم إلى قلب أوروبا، فتحوا اليونان ويوغوسلافيا، الصلب والجبل الأسود الآن، والبوسنة والهرسك وألبانيا ومقدونيا وبلغاريا ورومانيا والمجر وملدافيا وأوكرانيا وقبرص وأجزاء واسعة من روسيا والنمسا وبولندا وسلوفاكيا وإيطاليا، كما أنهم فتحوا مباقي من آسيا الصغرى تركيا حاليا وأرمينيا وجورجيا وكافة بلاد القوقاز، وتوقفت فتوحاتهم عند أسوار فيينا في النمسا. إذن كان لهم أثر كبير جدا في أوروبا، لذلك أوروبا الآن يكرهون الأتراك كثيرا لأن تاريخهم وتاريخ أجدادهم تأثر جدا بهؤلاء المسلمون أو بهؤلاء المسلمين. الدولة العثمانية منذ نشأتها حتى إلغاء الخلافة، وهذا سيكون آخر باب سنتكلم عنه في دروسنا إن شاء الله تبارك وتعالى. نتناول في هذا باب الدولة العثمانية والتي ظهرت منذ عام 699. إذن الدولة العثمانية ظهرت في 700 تقريبا للهجرة، ولكنها لم تتسلم مقاليد الخلافة إلا في عام 923 للهجرة لتتحول من مجرد دولة إسلامية إلى مقر للخلافة الإسلامية وحامي حمى الإسلام حتى انطوت صفحتها في عام 1337 للهجرة. إذن إخواني الكرام، في البداية كانت سلطنة، كانت بلد دولة إسلامية، ولكن في عام 923 أصبحت خلافة إسلامية في عهد السلطان ياوس سليم، السلطان سليم الأول. ورغم أنها لم تشمل كل الأمصار الإسلامية إلا أنها ضمت أكثرها، وكانت محطا لأنظار المسلمين في الأمصار التي تخرج عن نطاقها بصفتها مقر أو بصفتها مقرا للخلافة، وبصفة أن حاكمها خليفة المسلمين، وأيضا لكونها دولة من القوى العظمى آنذلك في العالم، آنذاك في العالم إن لم تكن أعظمها. إذن كانت دولة عظيمة جدا الدولة العثمانية. ولعل من أهم أهداف هذا الباب بعد معرفة الفترة الزمنية الهامة من تاريخ المسلمين هو إزالة التشويه الكبير الذي لحق بالخلافة العثمانية والذي عكف عليه أعداء الإسلام في أوروبا النصرانية بدافع من حقدهم الصليبي الشديد على أعداء الإسلام. وللأسف الشديد تبعهم الكثير من مؤرخي المسلمين بسبب التقليد الأعمى لأوروبا باعتبارها رمزا للحضارة العصرية وتقدمها في مختلف علوم المعرفة. نحن في المدرسة في طاغية بلاد الشام وهؤلاء المجرمون الذين يحكمون سوريا كانوا يعلموننا أن الدولة العثمانية احتلال عثماني، كانوا يقولون الاحتلال العثماني، ولكن في الحقيقة ليس احتلال عثماني، هي خلافة عثمانية، ولكن هم احتلوا سوريا واحتلوا المسلمين وصاروا يظلمونهم. وقد يتبادر إلى الذهن سؤال هام، هو لماذا بالذات هذا الكم الكبير من التشويه في حق الخلافة العثمانية مقارنة بأي خلافة أخرى في تاريخ المسلمين؟ بصراحة أيها الإخوة الكرام، كل الأمويون والعباسيون وكل الدول الإسلامية لحقها التشويه، وكلهم كانوا يشويهون التاريخ. الآن أعداؤنا كما قلت لكم في الدروس الماضية هم يعرفون كل التفاصيل عن تاريخنا، يعرفون كل شيء ويدرسونه دراسة عميقة. لماذا يدرسون أدق التفاصيل؟ حتى يشوهوا ويزوروا تاريخ المسلمين. ولكن العثمانيون أكثر دولة لحقها التزوير والتحريف، حتى كثير من الناس يقولون هذا ليست خلافة، هذه احتلال. كثير من الناس المسلمين حتى وفي المدارس كثير من الناس يدرسون أن هذا احتلال عثماني وليس فتح وليس يعني يفيد المسلمين بأي فائدة أبدا. لقد كان العثمانيون يقاتلون أوروبا، حتى قيل إنهم كانوا يحاربون الجهات الأربع الأصلية في سبيل الإسلام في وقت واحد. فمن الغرب يقاتلون النمسا والإسبان في المغرب العربي، ومن الجنوب يقفون في وجه البرتغاليين في الجزيرة العربية، ويضغطون على الروس من الشمال ليخففوا وطأتهم على التتار والشراكس المسلمين، ومن الشرق يحاربون الشيعة الذين عقدوا حلفا مع الصليبيين لمحاربة أهل السنة والجماعة بصفة عامة والخلافة العثمانية بصفة خاصة. فماذا تنتظر أخي المسلم من نصارى أوروبا إلا التشويه في الخلافة العثمانية؟ إذن هم يعني هؤلاء العثمانيون أذاقوهم الويلات وأضروا بهم ضررا شديدا. فهؤلاء الغرب أوروبا لقد سجلوا كل سلبية لها وبالغوا فيها وجاءوا فيها بكثير الافتراءات. الآن مسلسلات كثيرة تخرج في هذا الزمان يشوهون تاريخ العثمانيين ويشوهون تاريخ السلاطين المسلمين الذين حكموا الإسلام أكثر من 400 سنة، أكثر من 500 سنة هم يحكمون الإسلام ويقاتلون أعداء الله عز وجل، وتجاهلوا هم تجاهلوا تماما إيجابياتها، بل وعدوا الحكم العثماني استعمارا دخل بلاد المسلمين بالقوة والقهر، وهذا كذب. لماذا فعلوا ذلك؟ لكي يحدثوا الفتنة بين المسلمين ويفرقوا شملهم، وأثاروا العرب خاصة إلى مناهضة العثمانيين. فالخلافة حسب دعواهم يجب أن تكون محصورة في العرب، ونسي بعض العرب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. وأخذ الأوروبيون يصورون كل حركة ضد العثمانيين نصرا، سواء كانت المسلمين أو النصارى، كل شيء ضد العثمانيين صاروا يعتبرونه نصرا، ويصفون القائمة بها بالإخلاص والوطنية، حتى لو كان القائمون بها من قطاع الطرق، لو قاطع طريق مجرم يقاتل العثمانيين إذن هو رجل مجاهد ورجل مخلص لوطنه. وجاء الأوروبيون بأفكار القومية ليشتتوا بها ويفرقوا المسلمين. الآن القومية في هذا الزمان كثير من الناس يقولون نحن أمة عربية واحدة. ماذا أمة عربية واحدة؟ ما في شيء اسمه أمة عربية، نحن كلنا أمة إسلامية. نحن ما في عندنا هذا التقسيم الذي قسمه الغرب، هذا كله تقسيم سايكس بيكو، تقسيم الغرب الذين اصطنعوا هذه الحدود واصطنعوا الأمة. لا، الأمة الإسلامية كلها أمة واحدة، كما رأينا في زمن الدولة الأموية وفي زمن الدولة العباسية وفي زمن كما علمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكما تعلم من خلفاء راشدين، المسلمون في أقصى بلاد الشرق وأقصى بلاد الغرب كلهم أمة واحدة، لا فرق بينهم، لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى، هذا هو قانون الإسلام. أما هذا الذي اصطنعه الغرب، هذه الحدود، هذه كلها حدود مصطنعة ليس للإسلام فيها أي صلة. وجاء الأوروبيون بأفكار قومية ليشتتوا ويفرقوا المسلمين حتى يتكون المناخ الملائم لأوروبا لكي تلتهم الأمصار الإسلامية الواحدة تلو الأخرى. إذن هم لماذا فرقوا المسلمين؟ لماذا فرقوا، جعلوا هذه البلاد كلها، البلاد العربية الآن 21 بلد أو أكثر، لماذا جعلوا كل هذه البلاد؟ لماذا؟ لكي يستطيعوا أن يلتهموها بواحدة تلو الأخرى. وبسبب النجاح الكبير الذي حققته أوروبا في تفريق المسلمين والوصول بهم لحالة من التأخر والتخلف، اتجهت أنظار الكثير من المسلمين إلى أوروبا كنموذج للتقدم والازدهار. كثير من الناس صاروا ينظرون لأوروبا هي التقدم والازدهار، وأقبل عليها الكثيرون من طلبة العلم من بلاد المسلمين الذين يجهلون الكثير عن أمور دينهم، فنقلوا ما تعلموا من ضلال وتشويه حرفيا، وكتبوا المناهج الدراسية والتاريخ الذي درسناه في مدارسنا بما أملاه عليهم أعداء الإسلام، كما قال أعداء الإسلام كتبوا التاريخ. فكانت النتيجة أن هيمنت فكرة على كثير من المسلمين، وهي أن الخلافة العثمانية هي المسؤولة كليا عما وصل إليه المسلمون من تخلف وضياع، وأن الوسيلة الوحيدة للنهوض بالأمة الإسلامية هي التقليد الأعمى لأوروبا لكي تصل إلى ما وصلت إليه من تقدم وازدهار. ونسي المسلمون أنه ما كانت لتقوم لهم قائمة في الأرض إلا بتمسكهم بدينهم. أوروبا هؤلاء صليبيون يكرهون الإسلام، ونحن تعلمنا ومر معنا في كثير من المواقف كيف أن هناك أناس كانوا ضعفاء وكان عندهم عدة قليلة وكان عددهم قليلا، انتصروا على عدد عظيم جدا. لماذا؟ بتمسكهم بدينهم. نحن لا نقاتل لا بعدة ولا بعتاد، نحن نقاتل بالدين، هذه عقيدتنا. لما نتمسك بديننا ونتمسك بعقيدتنا ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونتوحد مع المسلمين، لن تستطيع أي دولة أن تقف في وجه المسلمين. وأن كل ما لحق بالمسلمين من دمار وذل كان نتيجة طبيعية لتركهم دينهم وحب الدنيا والانغماس في الشهوات. ولا نقول في الحقيقة إخواني الكرام، لا نقول إن الخلافة العثمانية كانت تمثل الإسلام بشكل صحيح أو كانت تخلو من الأخطاء، بل نقول إن لها سلبيات وإيجابيات. شأنها شأن الخلافة منذ عهد الأمويين، رأينا الأمويين كان عندهم إيجابيات وكان عندهم سلبيات، وكذلك العباسيين، وكل دولة لها إيجابيات ولها سلبيات، ولكن ليس من الإنصاف أن نأخذ فقط السلبيات ونترك الإيجابيات. فهكذا كل عصر له إيجابياته وسلبياته التي يجب أن نبرزها لكي نستفيد بالإيجابيات ونتعلم من الأخطاء فلا نكررها. وهذه هي الفائدة من دراسة التاريخ، أن نستفيد من الإيجابيات ونتعلم من الأخطاء فلا نكررها. ولنبدأ في تناول هذه الصفحة اللامعة من تاريخ المسلمين. أولا، من هم الترك أو من هم الأتراك أو العثمانيون؟ قد يتبادر إلى الذهن لأول مرة أو لأول وهلة أن جمهورية تركيا الحالية هي الموطن الأصلي للأتراك. يعني قد واحد يفكر أن الأتراك الذين الآن في تركيا هم كانوا يسكنون في تركيا من زمان قديم جدا والتي ترجع إليها أصولهم، ولكن هذه المعلومة خاطئة تماما. فالأتراك موطنهم الأصلي في بلاد وهو بلاد تركستان الموجودة بأواسط آسيا والتي تمثل أراضيها الآن في هذا الزمان قزاقستان وتركمانستان وطاجكستان والقرغيزستان وأوزبكستان. هؤلاء الأتراك كانوا من هذه البلاد، الأتراك الذين هم في تركيا الآن كانوا من هذه البلاد والتي استقلت مؤخرا عن الاتحاد السوفيتي السابق، بالإضافة إلى جزء تحتله الصين حتى الآن يعرف بتركستان الشرقية، والذي تطلق عليه الصين إقليم سيكيانغ أي الولادة الجديدة. وهؤلاء الذين يسكنون الآن في تركستان الشرقية أسأل الله أن يفرج عنهم، الصين تحتلهم وتضطهدهم اضطهادا شديدا وتعذبهم عذابا شديدا. ويوجد جزء آخر من بلاد تركستان في كل من إيران وأفغانستان والذي يعرف كان سابقا بخراسان، حيث تقتسم كل من إيران وأفغانستان وجمهورية تركمانستان السابق ذكرها. والآن السؤال، كيف انتقلت بعض قبائل الترك إلى آسيا الصغرى. يعني كيف انتقلت إلى الأناضول إلى تركيا الآن؟ يرجع الترك إلى الجنس المغولي الذي يضم معظم قارة آسيا مثل الصينيين واليابانيين والمغول والتتر والملايو وغيرهم. وكان الترك معروفين ببأسهم الشديد وقدرتهم الحربية الفائقة نظرا لقسوة البيئة التي يعيشونها حيث المرتفعات والأودية الجافة والصحارى، وشاركهم في ذلك أبناء أجدادهم المغول والتتار، وكانوا قبل الفتح الإسلامي يعبدون الأوثان والكواكب. وفي عصر الدولة الأموية فتح المسلمون هذه البلاد. إذن كل حسنة يفعلها هؤلاء المسلمون هي في صحيفة الأمويين، ودخل أهلها في دين الله أفواجا، وتوارد على فتحها قادة مسلمون ذو حماسة شديدة للإسلام، أشهرهم قتيبة بن مسلم الباهلي بطل الإسلام رحمه الله تعالى، وآل المهلب الذين ولا أو عفوا المهلب نعم الذين ولاهم الحجاج بن يوسف الثقفي، وأعز الله الإسلام بالترك. نعود الآن إلى السؤال الذي طرحناه منذ قليل، وهو كيف وصلت بعض قبائل الترك إلى آسيا الصغرى؟ الإجابة أنه في عهد الدولة العباسية زاد نفوذ الترك، يعني جاء السلاجقة كما مر معنا، المعتصم أعطى الترك أعطاهم يعني صلاحيات كبيرة جدا. فالآن كذلك يعني جاء هاجر كثير من الأتراك إلى الأناضول وكانوا يحاربون مع المسلمين، والخليفة العباسي بنى لهم مناطق خاصة كما مر معنا. في الحقيقة نحن لا نريد أن نتوسع في هذا الموضوع، إن شاء الله نكمل الحديث في هذا الموضوع في الدرس القادم. نختم درسنا بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.